يحسب أن لن يقدر عليه، يقول أهللت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، فكر رغبة إنه إطعام في يوم ثم مال من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة عليهم النار مصعدة. فليعبدوا رب فتح زيارة النبي.